الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فاتقوا الله يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، خلق الله عز وجل الخلق بقدرته، فهدى من شاء بفضله، وأضل من شاء بعدله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والكفار هم شر الخلق عند الله عز وجل. قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. والكافر يعيش في هذه الحياة الدنيا في حيرة وتيه، فأكبر همه التمتع بملذات الدنيا وشهواتها. والإنسان عقل وروح وجسد، وينبغي أن يوازن بين هذه الثلاثة. فإذا انشغل بلذات الجسد ولذات العقل عن لذات الروح بالإيمان وبما جاءت به الرسل وبالقرآن الكريم، عاش في ضنك وحيرة وتيح. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما عدد الكفار يا عباد الله، فهم أكثر أهل الأرض. يقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإذا حضرت الوفاة الكفار، فإن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم حتى تخرج من أجسادهم أرواحهم، لكن أرواحهم تمتنع لعلمها بالعذاب العظيم الذي ستقدم عليه. وإذا وضع الكافر في قبره ضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل ما يليه إلا الثقلين. عباد الله، ويحشر الكفار يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ويساق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فإذا دخلوها عذبوا بألوان العذاب. فطعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه، ويتمنى الموت من شدة العذاب، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. حتى إن الله عز وجل يعظم جسد هذا الكافر مضاعفة في إيلامه. يقول صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. عباد الله، هذه صفات الكافرين، وهذا جزاؤهم. وما ربك بظلام للعبيد، كفروا بالله وأشركوا معه غيره، ولم يصرفوا العبادة لله عز وجل وحده، فاستحقوا هذا العذاب الأبدي الخالد السرمدي، واستحقوا ألوان العذاب الشديد. وكلما كان إفساد الكافر أكبر كان عذابه أعظم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فاحمد الله يا عبد الله على نعمة الإسلام، وعض عليها بالنواجذ، واخش على نفسك من زوالها. قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا يبعث في النفوس الحية الالتجاء إلى الله عز وجل في الثبات. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه النعمة العظيمة هي أعظم النعم، نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. وهؤلاء الكفار حين يرون العذاب والهوان يتمنون لو كانوا مسلمين، لكن هيهات هيهات، فات الأوان. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فمن وجد يا عباد الله الإسلام فماذا فقد؟ ومن فقد الإسلام فماذا وجد؟ فاحذروا يا عباد الله من الكافرين، واحذروا من مشابهة الكافرين، واسلكوا سبيل المسلمين المؤمنين، واركعوا مع الراكعين. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن ظهور الكفار على المسلمين لا يعني أنهم على الحق المبين، لأن الحق يعرف بالميزان القرآني لا بالمعيار المادي الدنيوي. وما يعيشه الكفار من حضارة مادية لا ينبغي أن يكون سببا للهزيمة النفسية، وما يعيشه الكفار كذلك من سيطرة عظيمة على العالم لا ينبغي أن تكون سببا للانخداع بهم. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الدنيا يا عباد الله سجن المؤمن وجنة الكافر، وليست هي المعيار لرضا الله عن العبد أو عدم رضاه، وليست هي المعيار في من يتبع ومن لا يتبع. المعيار هو الحق، هو نور الوحي الذي جاء به المرسلون. وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي بالنسبة لوقتها نقطة في بحر الآخرة. فلا تغتروا بالكافرين، ولا تغتروا بسيطرتهم وظهورهم، فإن العاقبة للمتقين، وهذه الدنيا ثانية بعد حين. وإن طول الطريق يا عباد الله إلى الجنة وما فيه من المشقة لا يعني أن الاتجاه خطأ، وإن قصر الطريق إلى النار وما فيه من المتعة لا يعني صحة الاتجاه. فالعبرة بالمآل وليست بالحال، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. وينبغي على المسلمين أن يستفيدوا من العلوم النافعة ولو كانت من جهة الكفار، فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. وإنما المذموم أن نقلد الكفار فيما اختصوا به، وأن ننبهر بهم، وأن نتشبه بهم، وأن نترك ديننا من أجلهم. هذا هو المذموم يا عباد الله. والدنيا كلها تمحيص وابتلاء واختبار، ومن أعظم الفتن التي ابتلي بها ضعاف العقول من المسلمين أنهم اغتروا بصناعات الكافرين وبعلوهم في الأرض، حتى تسبب ذلك باكتئاب لبعض المسلمين وأدى بهم ربما إلى الخروج من الدين وتقليد أولئك الكافرين. لكن علم هؤلاء الكفار علم بالدنيا، وما يغنيهم هذا العلم الدنيوي عن الآخرة وعن العلم الديني. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، ومشابهة الكافر في الأمور الظاهرة توجب مشابهتهم في الأمور الباطنة، فخالفوا المشركين ولا تقلدوا المشركين، واعتزوا بدينكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم صلوا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، فرج عنهم في غزة وفلسطين، وارحمهم يا أرحم الراحمين، واطعمهم من جوع واكسهم من عري. اللهم ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، منصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أنزل بهم سخطك وغضبك إله الحق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء أو سائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.